أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا رب ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقسم بمخلوقاته والنازعات، ولا يجوز للخلق أن يقسموا إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم. وسبق أن قلنا إن الأيمان أربعة، اثنان يكفران واثنان لا يكفران على القول الراجح. والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل لا يكفران، والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل، والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل، هذان اللذان في المستقبل يكفران، أما اليمينان اللذان في الماضي لا يكفران على قول الجمهور، لأنه إن كان كاذب فهو غاموس، وإن كان مخطئ لا يؤاخذ بالخطأ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك، ولكن لا بد من التعمد في اليمين وهو على بساط الحالف، وهو باب من أبواب الشريعة ينبغي أن يحفظ، وينبغي للمسلم أن لا يجعل الأيمان حاجزة بينه وبين فعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. إيش إعراب أن تبروا؟ أن تبروا ما إعرابها؟ أي كراهة لئلا تبروا، مفعول لأجل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لأجل ألا تبروا أو كراهة أن تبروا، لا. لذلك نبينا وضح: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو فيه. والله يقول: والله لا أساعد أحد، والله لا أزور مريضا، والله لا أقرض مقترضا، والله لا أشهد على قضية. هذا ما يجوز، هذه أمور من التعاون على البر، وتعاونوا على البر. قيمة المسلم ما يحسن الإنسان، ماذا الإنسان؟ دم ولحم، قيمته ما ينتج لدينه ولأمته. هذه قيمة الإنسان، قيمة الإنسان ما لا يقدم لدينه ولأمته، أم لا ينظر إليه إلا بنفعه. ولذلك كل ما كان المسلم أكثر نفعا كان أفضل. والنازعات، قالوا النازعات الملائكة، قالوا النازعات النجوم، قالوا النازعات الخيل، قالوا النازعات الوحوش، والنازعات غرقا، قالوا هل هي النجوم؟ هل هي الخيل؟ هل هي الملائكة؟ وهذا أقوى شيء. غرقا يعني ممعنة في إخراج روح الكافر التي تتفرق في أوصاله. الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، والناشطات نشطا، والملائكة تسحب أرواح المتقين برفق، أو الوحوش تنشط من محل لمحل، أو النجوم تذهب من مطلع لمطلع. والسابحات، الملائكة تسرع كالخيل في ذهابها بأوامر الله ومجيئها بها. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمرا. فالسابقات سبقا، الملائكة تسابق بأرواح المتقين أو تسابق لإخبار الرسل بالوحي قبل أن تختطفه الشياطين أو تسمعه. فالمدبرات أمرا. إذن هذه أقوال، وكبير المفسرين ابن جرير يقول: هذه الأقوال وردت، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن يحمل على ذلك. أقسم الله بهذه الأمور بالملائكة وبالخيل وبالرياح وبالنجوم، والله يقسم بما شاء. لكن فالمدبرات أمرا، واضح أنها إيش؟ للملائكة. وكثير من العلماء يروا أن الكلام للملائكة، نعم، لأنه عطف عليه فالمدبرات أمرا. الملائكة تدبر أمر الناس، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أين الجواب؟ أين الجواب والنازعات غرقا؟ نعم، أين الجواب؟ هو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إنكم لمجازون أو مبعثون أو آخذون أعمالكم إيش يوم ترجف الراجفة أو إن الأمر سيتغير أو سينجلي لكم الأمر والنازعات غرقا إنكم لمبعوثون أو لمؤاخذون أو لمجازون بما عملتم أو يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يكون هذا مفهوم منه الجواب. لذلك هذا القرآن حمال ذو وجوه. ترجف الراجفة هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية، بينهما كم 40 سنة أو كم أيوه. قلوب يومئذ، يومئذ تتبعها الرادفة واجفة خائفة، أبصار أهلها خاشعة ذليلة منكسرة، كانوا في الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، في الدنيا كانوا يقولون في الدنيا أئنا لمرجوعون إلى الدنيا ومبعثون ونحيا، تلك إذا رجعة كذب خاسرة ما هي صحيحة لا فائدة فيها ولا نصدق بها، فإنما هي زجرة نفخة في الصور، فإذا هم بالأرض أرض المحشر الساهرة لأن الناس يسهرون فيها، والنائمة لأن الناس ينامون فيها. وهذا السياق تهديد وتخويف أكيد لمن يكذب بدين الله ويكفر به، فإنه سيحشر ويرى وبال كفره وما يسبب له من العقوبة. فيا من سمعت هذا الكلام قبل أن تموت فبادر حتى لا تكون من أهل النار. هذا يعني بيان للناس كيف هذه الشرائح التي ضلت، وكيف الإنسان يتجنب الضلال، وكيف يستدل بقدرة الله وبنعمه وبقوة سلطانه على خلقه السماوات والأرض وخلق البشر وما أسدى لهم وما دفع عنهم. هذه نعم يجب أن تشكر، ومن شكرها أن يفرد الله بالعبادة وأن يطاع وأن لا يكفر، فإن من فعل ذلك كان من الشريحة التي نجت، ومن لم يفعل كان من الشريحة التي هلكت وضاعت. فإذا هم بالساهرة أي الأرض، ثم طمأن نبيه وسلاه بما حصل لمن كذب بموسى، وأنت نبي من كذب بك فسينالهم الجزاء الذي نال قوم موسى. هل أتاك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى خبره إذ ناداه ربه وقت مناداة ربه له بالوادي المقدس طوى؟ الوادي المقدس هو طوى، وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا موسى كان رايح بأهله ورأى نارا وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو شهاب قبس. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله. بعدين قال وأنا ألقي عصاك، بعدين في النمل وألقي عصاك، ودربوا، وبعدين رجع يجيب أن يأتي شهاب لأهله ليستوقدوا ويستدفئوا ويستضيئوا، جاء بالرسالة. ربنا كريم، ولكن الله يمن على من يشاء. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. إذن اذكر يا نبي حديث موسى حين ناداه ربه بالوادي المقدس الذي يسمى طوى، قال له اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجبر وتكبر واحتقر الناس وعاث في الأرض فسادا، فقل له هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن تطهر؟ هل لك إلى أن تتقي؟ وهذا بيان لقوله فقولا له قولا لينا، هل لك إلى أن تزكى؟ هذا هو القول اللين، فقولا له قولا لينا هل لك، يعني هل كأنها عرض، ما رأيك في أن تطهر وأن تستقيم وتعبد الله وتترك الإجرام والتكبر وأنت مخلوق لله، وأهديك إلى ربك فيش فتخشى فتخاف. بعدين أراه الآية الكبرى، الآية الكبرى العصا، قيل لما رآها مسكين ضيع نفسه فرعون الذي كان يقول إنه إيش إله، لما رأى العصا كل ثيابه أعوذ بالله وسخها، كان يقول إنه رب وبعدين كيف الرب حاشا، نرجو الله السلام والعافية كتب الإسرائيلية، وبعدين حصل له شيء عجيب، ذلك هذا فرعون قال له هل لك، هل هذا عرض، هل استفهام، ألك أن تؤمن وتتزكى وتتطهر وتتبعني فيما جئتك به، فماذا قال؟ فأراه الآية الكبرى، قيل العصا واليد، والآية الكبرى العصا، موسى أول خاف منها فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، دربه عليها. ولذلك لما جاءت العصا ورموا سحرت فرعون حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، جاءت العصا والتهمت كل ما كان في الساحة من الحبال والعصي وبدأت تريد أن تلتهمهم هم، فشردوا ولم يبق في الساحة أحد، فالسحرة أيقنوا أن هذا ليس من السحر، لمعرفتهم بالسحر أيقنوا أن هذا أمر من الله. لما عملت العصا هذا قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، أمر فوق طاقتهم، علموا يقينا أن هذه العصا ليست من السحر وأنها من الله، لذلك سجدوا وأصبحوا من أفضل خلق الله في لحظة. ولما هددهم بالقطع وبالتقتيل قال في الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن هذا العلم أمر عجيب، حتى هؤلاء السحرة لما أتقنوا علم السحر علموا يقينا أن العصا ليست من السحر ودخلوا في الإسلام، وأصبحوا لا يهمهم إلا أن يرضى الله عنهم، تقتيل وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والتصليب هذا لا يروا شيء، أهم شيء أن يرضى الله عنهم في لحظة، ذلك القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فأراه الآية الكبرى فكذب، كذب فرعون وعصى ربه ولم يطع موسى، فأراه فقل له هل لك إلى أن تزكى، يعني هل هنا كأنه عرض، ألا أدلك على طريقة تكون بها صاحب فضل؟ الزكاة هي الطهارة والنماء والفضل. وأهديك أرشدك إلى طاعة ربك وطريق مرضاته فتخشى الله وتخافه فأراه الآية الكبرى العصا، فكذب وعصى وتمرد ثم أدبر في الأرض يسعى يسرع، وقال وحشر قومه وناداهم تعالوا انظروا إلى هذا الذي جاء، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فقال أنا ربكم الأعلى، فحشر وناداهم وقال أنا ربكم الأعلى. وهذا موسى يريد أن يفسد في الأرض، يريد أن يخرجكم من أرضكم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وفي الشعراء يأتوك بكل سحار عليم. فأخذه الله نكال الآخرة، يعني للعلماء فيها قولان، نكال الآخرة اللي هي القيامة، والأولى اللي هي الدنيا. نكال الآخرة قوله ما علمت لكم من إله غيره، والأولى قوله أنا ربكم الأعلى أو العكس. وكان بينهما 40 سنة، لكن هذا لا يثبت، هذا اللي أعرفه في الإسرائيلية حكايات لا أعرف ثابت في الحديث. إن في ذلك الذي قصصته عليك يا نبي لعبرة ودلالة وتذكيرا وتنبيها لمن يخشى الله تعالى. ثم دلل على ذلك بقدرته لما أخبر بأن فرعون كذب وأنه عوقب، دلل على ذلك بقدرته، كما ذكرنا أن القرآن دائما إذا أتى بوعد أو وعيد أو حكم يدلل عليه بقدرة الله تعالى وأنه قادر. ومن أكبر الدلالة على القدرة هو الخلق، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إذن الذي خلق السماء قادر على أن يعاقب فرعون ويعاقب غيره. بناها، هذا البناء، رفع سمكها سقفها لا يمكن أن يصل إليه أحد، رفع سمكها، قال الله رفع سمكها، كم يبعد لا يعلمه إلا الله، لا يعلم بعد السماء إلا الله، ولا يمكن يعرف إلا بإخبار الله، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآن المراصد الموجودة والمراكب لم تجد سماء، والله قال وبنينا فوقكم سبعا، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. بناها، رفع سقفها وسواها، لا ترى فيها من تفاوت، محل مرتفع محل منحدر، لا كلها سوى، خلق متقن. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وأغطش ليلها، أظلم ليلها، وأخرج ضحاها، وأتى بنور الشمس في الضحى في النهار. والأرض بعد ذلك، أي بعد أن خلق السماء دحاها، وهذا ليس فيه تعارض، أولا خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء وخلق الأرض وقدر فيها أقواتها وبارك فيها. إذن هذا يجمع بين الأدلة، خلق الأرض ثم خلق السماء، ثم بعد أن خلق الأرض والسماء دحى الأرض وجعل فيها أقواتها ووضع فيها الجبال وجعل فيها الأنهار، كما قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن من هذه قدرته ومن هذه نعمه ينبغي أن يطاع فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يخاف. من هذه صفاته من الجنون أن لا يطاع. وأنت يا عبد الله ينبغي أن تعلم أنك إن استقمت على ما أراد منك ربك، ما تريده يعطيه الله لك. نحن ينبغي أن نفكر، ينبغي أن نكون عقلاء. ما الذي نريد؟ إن أردنا الغناء أغنانا الله، إن أردنا الجنة أعطاها الله لنا، إن أردنا الرفعة الله يرفعنا، إن أردنا السعادة الله يسعدنا. لكن نأتي الأمور من إيش؟ من طرقها. كل مشكلة سببها الهوى، وآفة العقل الهوى، ونهى النفس عن الهوى، حجبت النار بالشهوات. لا بد للعاقل أن يقف في وجه هواه لينجو من سخط الله، لأن الله تعالى يقول إن النفس إيش؟ لأمارة بالسوء. إن النفس، فينبغي لنا الحقيقة أن نجتهد لننجو. والله تعالى بيّن لنا ووضح ووضح وبيّن حتى لم يترك لبسا، ولكن الله تعالى هو الذي يختار، ما كان لنا الخيارة. وإلا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لأنه رباه وهو صغير، ويعلم صدقه وأمانته وفضله، ويعلم أن الذي جاء به وهو شاعر، أن الذي جاء به ليس شعرا وأنه معجز. ولكن عياذا بالله حجبه الله عن الإيمان، وهو يقول إن الذي منعه من الإيمان أن يلومه الناس ويقول هذا أبو طالب، أبوه سيد مكة، وهو يأخذ ابن أخيه يتيم ويتبعه. ما استطاع أن يستوعب أن الله يمن على من يشاء، ولذلك قال في قصيدته المشهورة لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال ولقد علمت، والله لقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الآن بعض الناس تقول له قال الله، يقول لك أنت أعلم من مالك؟ مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. تقول له قال رسول الله، يقول لك أنت أعلم من الإمام الأعظم من أبي حنيفة؟ أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. تقول له يا أخي هذا لا يجوز. يقول لك هذا الذي عرفنا عند الدين، ما هو عرفنا الدين، اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن لا يقول واحد أبي ولا شيخي ولا عندنا، لا، يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة ليس خلفي، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. أما العلماء آراؤهم أفضل من آرائنا، لكن ليست معصومة. مالك قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا سمع قول الله وقول رسوله، يقول سمعا وطاعة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما أمن في دينه كمخاطرين. ذلك لا بد المسلم أن يتجرأ ويتعود على أن يقدم النصوص على غيرها. ولكن هذا قليل، أغلب أقوال الأئمة هي نصوص منثورة. لكن إذا حصل أن إماما لم يبلغه حديث أو بلغه ضعيفا أو ظنه منسوخا وبلغك بطريق صحيحة، فمذهب الأئمة أنك تتبع النص وتترك أقوالهم، لا بد أن نعلم هذا. لكن هذا أمر قليل جد قليل. ونعلم أن الدين ليس بالهوى، ليس بالرأي. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من ظاهره. الدين جاء من عند الله، ولذلك ينبغي أول شيء أن نتبع. من اتبع اهتدى، والذي يحمي هو العلم. العلم هو الذي يحمي من البدع ومن الخرافة ومن يعني ترك تقديم آراء الناس على النصوص. فالذي يتعلم يخاف، والذي يخاف يسلم. الذي يتعلم يخاف الله، والذي يخاف الله يسلم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.